قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر فاتت ركعتين فجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر رحمه الله. بعد هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فاتته ركعة الفجر يعني قبل صلاة الصبح فقضاهما متى؟ بعد طلوع الشمس. هنا فقضاهما يتمسك بذلك المتأخرون من الأحناف بقولهم إنها واجبة، لأن الواجب هو الذي يقضى والنوافل والمندوبات لا تقضى، ولكن قضى تأتي بمعنى سداد الدين، الفراغ من الشيء. قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. قضى كل ذي دين يعني سد الدين اللي عليك، قضيت الدين اللي عليك. قضى فلان من عمله يعني فرغ وانتهى. فقضى تكون بمعنى الأداء وتكون بمعنى الفراغ من العمل، ولا يؤخذ حكم وجوب وندم من مجرد تعبير عن فعل فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل عندنا ما هو أقوى وأصرح من ذلك، قضية تعريس النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، وما أيقظهم إلا حر الشمس، ورحلوا من بطن الوادي، وأمر المؤذن فأذن، ثم أقام، ثم صلى إيش؟ ركعتي الفجر. وبعد أن صلى ركعتي الفجر أقام وصلى الإيش؟ وصلى الصبح. إذا أذن وصلى ركعتي الفجر وأقام وصلى الفجر كما لو كان في إيش؟ في الوقت. الأحناف يقولون تلك مع الفريضة وهنا وحدها، فاستقلت بالحكم فكانت واجبة، لكن نعلم بأن جمهور العلماء على أنها ليست بمنزلة الفرائض المتقدم البحث فيها في الوتر. إذن من لم يدرك ركعتي الفجر قبل إقامة الصلاة ماذا يفعل؟ يتركها وتسقط؟ لا تسقط، يقضيها على هذا التعريف بعد صلاة الصبح. إذن حديث ابن عمر هنا يبين جواز صلاتها بعد طلوع الشمس، وقد جاء الحديث أيضا بجواز صلاتها بعد الفراغ من صلاة الفريضة وقبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى إنسانا يصلي عندما انصرف من صلاة الصبح، منصرف من صلاة الصبح رجع إلى بيته فوجد رجلا يصلي، فقال أصلاتان معا؟ الصبح أربعة، بعض الروايات الصبح أربعة، يعني صلينا ركعتين وسلمنا وانت الآن بتصلي ركعتين والصبح عندك أربع ركعات. فقال يا رسول الله فاتتني ركعة الفجر وها أنا أصليهما. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ بعد الصبح وقبل طلوع الشمس. اذا سكت عمن صلاها قبل طلوع الشمس، وجاء من يؤخرها ويصليها بعد طلوع الشمس عموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فمن اخرها اخذ بعموم الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ومن قدمها قبل طلوع الشمس اخذا بحديث الصبح اربعة كنت فاتتني فقضيتهما فسكت عنه. اذا اذا فاتت ركعة الفجر قبل الاقامة وصليت الصبح فانت بالخيار بين ان تصليها عقب الصلاة وقبل طلوع الشمس لسكوته صلى الله عليه وسلم عمن صلاها في ذلك الوقت، او ان تؤخرها الى بعد طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والله سبحانه وتعالى أعلم.